السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير وملأ قلوبكم بالأمن والإيمان والسعادة والقرآن. ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة وعبر شاشة قناة اقرأ الفضائية، برنامج كن فاعلا. وفي هذه الحلقة سنكون بإذن الله عز وجل فاعلين في تقديم نموذج لم يكن يظن أنه سيصل إلى ما وصل إليه، ولم يكن من حوله كذلك يظنون أنه سيصل إلى ما وصل إليه. لعلنا من خلال هذه الحلقة وعن هذه الشخصية التي سنتحدث نؤكد على قضية في غاية الأهمية، أن كل العظماء الذين تسمعون عنهم لم تكن الظروف لهم جميعا مناسبة وموائمة. كان كثير منهم فقراء لم يكون يملكون المال، كان كثير منهم لا يملكون ذلك الشخص الذي يساندهم ويدعمهم ويدفعهم إلى الأمام. وحينما تتكالب الظروف على الإنسان بهذه الطريقة ويكون في صغره يميل كثيرا بين قوسين كما يقال عنه إلى الغباء، وكذلك يميل كثيرا إلى التشرد وبعيد عن الأسرة، ووالده يكون يتوفى وهو في بطن أمه، وأمه تتزوج وتتركه إلى جدتها. ظروف كثيرة صاحبت العالم الإنجليزي إسحاق نيوتن الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة. ولكن قبل أن نذهب إلى استطلاع الرأي نرحب بالشباب معنا في هذا الاستوديو. إسحاق نيوتن لم تكن له ظروف مناسبة ولا موائمة ليكون فاعلا في هذه الحياة، لكنه قهر الظروف وأثبت للكل أن كل إنسان يريد أن يكون فاعلا فسيكون فاعلا. نتابع استطلاع الرأي ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. هذا مكتشف واحد انجليزي بس ما انا عارف، بس ما افتكر طبعا، بس انا عارف بس انه ماني فاكره حاجه. نيوتن شيء اسحاق نيوتن والله ما اعرف صراحه. نيوتن اسحاق نيوتن هو علم في راسه نار، يعرفه الجميع بهذه المخترعات والمنجزات التي قدمها للبشرية. نحن كمسلمين لا شك أننا نتمنى أن تكون هذه الاختراعات والمنجزات على أيدي أسماء عربية وإسلامية، لكن لا بأس أن نستفيد من هذه التجارب ومن هذه الخبرات والحكمة ضالة المؤمن، فإن وجدها فهو أحق بها. قدم إسحاق نيوتن العديد من التجارب والعديد من الخبرات، ولكن قبل أن نتحدث عن التجارب التي قدمها أو عفوا الإنجازات التي قدمها للبشرية، نقول أن إسحاق نيوتن هذا الشخص، يعني لو لاحظتوا في استطلاع الرأي الجميع تقريبا، يعني قلت 90% أو 95% كانوا يعرفون من هو مكتشف قانون الجاذبية. إسحاق نيوتن كما ذكرت لكم قبل الاستطلاع أن الظروف لم تكن موائمة له ليكون منجزا وليكون مبدعا، لكنه قهر هذه الظروف جميعا وأصبح منجز وأصبح مبدعا. يأتي إسحاق نيوتن فيتوفى والده وهو لا يزال في بطن أمه، يعني لا زال في لم يخرج إلى هذه الحياة. ثم بعد ذلك طبعا والده توفي قبل ولادته بثلاثة أشهر، بعد ذلك تزوجت والدته وهنا معاناة أخرى، فتأخذ الأم ابنها وتذهب به إلى جدته من أجل أن تحتضنه وتربيه. بلغ نيوتن من العمر 3 أعوام، تزوجت والده وانفصلت عنه وبقي عند والدته وبدأ يدرس في المدارس الحكومية في وقته، لكنه في هذه الأثناء لم يبدي أي نوع من أنواع الذكاء ولا القدرة ولا الفاعلية، ولم يكن يعني كثيرا الاهتمام، مما اضطر والدته وكان كثير الحركة في المدرسة أن تحوله من المدرسة ليصبح نجارا أو مزارعا، لكنه لم يستطع أن يكون نجارا ولم يستطع أن يكون مزارعا. هل أنتم ترون مثل هذه الظروف قد تخلق إنسان فاعل في الحياة؟ من وجهة نظري لا. ليش؟ ما كان باين عليه في صغره أي علامة من علامات الذكاء نهائيا. يعني كان كثير الحركة، نحن هنا نسميها شيطاني. فجأة يكسر كل القواعد ويصبح عالم من أهم العلوم اللي نحن راح ندرسها، والعصور اللي تيجي بعدنا راح تدرسها. طيب، هو بعد ذلك يعني حينما لم يستطع أن يكون نجارا ولا مزارعا أعيد مرة أخرى للمدرسة، لكن التحول الذي كان في حياته أنه لم يعد يقرأ الكتب التي ألفها الناس، وإنما بدأ يقرأ لفلاسفة ولمفكرين آخرين مثل ديكارت، ويقرأ في علم الفلك وفي غيرها. هذه القراءات، وهذا الآن الذي أريد أن أقوله، هذه القراءات الخارجية عن المناهج التعليمية ساهمت بشكل كبير في تشكيل الثقافة وتشكيل القدرات لدى إسحاق نيوتن، وهذا الذي يعني نتمناه. ليس دائما المدارس هي التي تصنع العظماء، العظماء هم أحيانا يصنعون أنفسهم بأنفسهم من خلال استزادتهم، من خلال الاطلاع، ومن خلال القراءة، ومن خلال المعلومات التي يستطيعون أن يقدموها للبشرية. أنا أتذكر الآن في كتاب في غاية الجمال اسمه تجارب ما بعد 60، شخص مر على أشخاص تجاوزت أعمارهم 60 عاما، قال اعطني أهم شيء تجربة في حياتك. فكان من بين هذه التجارب أن أستاذ أمريكي كان يدرس في الجامعة، فيقول كنت مهتما بالطلاب وخاصة المتفوقين الذين هم في الصفوف الأمامية، ولم أكن ألقي بالا كثيرا لأولئك الذين في الصفوف الخلفية لأنهم كانوا كسالى. يقول بعد 10 سنوات التقيت بطلابي الذين تخرجوا، وهنا أسقط في يدي، الذين كانوا متفوقين تراجعوا في الحياة، والذين كانوا متراجعين تفوقوا في الحياة، فأصبح منهم رجال الأعمال والتجار والأغنياء وغيرهم. فماذا فعل إسحاق؟ ماذا فعل هذا الأستاذ؟ استدعاهم، قال يا فلان أنت كنت شخص نبيه وأنت المتفوق والأول، وهذه ملابسك رثة وحالتك ضعيفة، وأتى بالآخر قال كيف أصبحت؟ يقول فوجدت أن السبب أن هؤلاء المتفوقين في دراستهم كان آخر عهدهم بالكتب مقاعد الدراسة. صحيح. ودع هريرة إن الركب مرتحل. فلم يعد لهم أي علاقة مع الكتاب. صحيح. يقول بينما أولئك استمروا في القراءة واستمروا في الاطلاع وواصلوا على أنفسهم حتى استطاعوا أن يحققوا الإنجاز الذي لهم. هذا ما فعله إسحاق نيوتن. صحيح. بدأ يقرأ في كتب الآخرين، بدأ يتثقف، بدأ يوسع مداركه العقلية، بدأ ينظر من حوله حتى استطاع أن يقدم. صحيح. شيئا في حياته. في مقولة يا شيخ تقول لا، إذا أردت أن تتطور عن الناس فافعل شيء لا يفعله الناس. نعم. يعني لو هو استمر في دراسته ماشي في نفس الروتين اللي كان موجود فيه، المتفوق في فصله كان حيصير أفضل منه وهو حيجي في الخلف. صحيح. لكن هو حاول يطور نفسه في ذيك الفترة، يمكن كان يندر أن تجد الطالب يقرأ في كتب أخرى، كتب الفلسفة وكتب الأدب وكتب كان هو يريد أن يصحح مداركه العقلية. صحيح. نحن إذا استطعنا أن نصحح مداركنا العقلية، استطعنا أن نضع القواعد السليمة، فإن واحد زائد واحد يساوي 2. إذا صارت القاعدة سليمة فالنتيجة تكون سليمة، وإذا كانت القاعدة خاطئة فالنتيجة تكون خاطئة. كان هناك نظريات فلسفية، سواء نظريات أفلاطون أو أرسطو أو سقراط أو ديمقريطس أو غيرهم في مدارسهم المختلفة، المدارس الذرية أو غيرها، لكن في النهاية هذه المدارس هي بنات أفكار أشخاص عاشوا في زمن معين في ظروف معينة بإمكانات معينة، لكن يتطور الزمان، يأتي فيما بعد ديكارت، يأتي بيكون، يأتي غيرهم من الفلاسفة، فيقدمون نماذج للبحث التجريبي وكيف يكون نظرية الشك مثلا أو غيرها حتى في النهاية تصل إلى النتيجة. نحن لا نريد أن نطبق هذه الأمور والقواعد على علومنا العقدية والشرعية، لكن نحن أيضا نريد أن تكون فعلا هذه حاضرة وأثبتت فاعليتها ونجاحها فيما يتعلق بالبحوث التجريبية. يعني القراءة مهمة في توسيع مدارك العقل، وذاك الطفل الذي كان يقال قد يكون نجارا أو قد يكون مزارعا وهي أعمال ومهن شريفة، لكن لم يكن إسحاق نيوتن لا نجارا ولا مزارعا، بل كان يصبو إلى أن يكون أفضل، لأنه لو كان نجارا لكان مثل أي نجار، لو كان كذلك مزارعا لكان مثل سائر المزارعين، لكن هو يرى أن نفسه قادرة على العطاء. أنا أقول لا نحقر أحد، حتى الذين لم يظهر منهم أنهم فاعلين في بداية حياتهم قد يظهر يوم من الأيام أنهم فاعلون في نهاية حياتهم. يعني أنا أعرف بعض الزملاء مثلا في المرحلة المتوسطة والثانوية كانوا متأخرين جدا، يعني الواحد يتخرج على 50% ويعني وما تحت أحيانا، لكن لما درسوا في الجامعة أخذوا يعني درجات عالية جدا، درسوا الدول الماجستير درجات عالية، الدكتوراه درجات عالية. فقد يكون أحيانا نبوغ الإنسان في سن متأخرة، نحن أيضا لا نقول أن إسحاق نيوتن نبغ في سن متأخرة جدا، لكن سنواته الأولى لم تكن تعطي مؤشر أن إسحاق نيوتن سيصبح المنجز والمبدع والمخترع الذي تتحدث عنه الأجيال المتعاقبة. وهذا ما يثبت أن القراءة وحب الاستطلاع وحب الاطلاع دور مهم في فاعلية الإنسان في الحياة. صحيح. يعني نعم. عندما يكون الإنسان ملم بالقراءة وأن لا يلتزم بكتب معينة، بكتب دراسية، يقرأ كتب أخرى يستفيد منها، فهذه ظهرت. تدري يا أخي حسين، إحنا عندنا إشكالية أن ما نقرأ. هي مشكلة. هذه إشكالية، ودائما نقولها، نقول أمة تقرأ لا تقرأ، هذه إشكالية. القراءة ثقافة وحياة. يعني أنا سأتحدث، أنا أقول القراءة في البداية، يعني حينما كنا نبدأ نقرأ كنا نريد فقط أن نشغل أنفسنا، لكن بعد فترة تصبح إذا لم تقرأ كتابا، لم تمسك كتابا، تحس أن في شيء ناقص في حياتك، وهذا الذي يحدث. أنت إذا لم تقرأ فستكون في 1430 1431، وسيكون يعني أنت بعد 10 سنوات هو أنت قبل 10 سنوات. لن يكون هناك تطور ولن يكون هناك ارتقاء إلا إذا ارتقينا بعقولنا وأعطيناها معلومات جديدة وفوائد جديدة وابتكارات جديدة، نستطيع بعد ذلك أن نتقدم بشكل جيد. في عمر 21، يعني أعتقد أنها سن مبكرة، استطاع إسحاق نيوتن أن يؤسس جميع نظرياته، وكان عنده طريقة كان يصوغها سرا ولا يظهرها حتى يتأكد من أنها صحيحة 100%. وهنا درس مفيد، يعني بعض الأشياء التي نريد أن نقدمها للناس يأتي الإنسان فيعلي بها صوته وتنتشر في الآفاق، ثم بعد ذلك أحيانا تكون نظرية خاطئة، فتكون ردة الفعل عكسية عليك، أنك لا تفقه ولا تفهم وكذا، فتكون محبطة لك. هو كان يصوغ النظريات ويتعب تعب شديد حتى يتأكد من سلامتها 100%، ثم يقول لهم إن إسحاق نيوتن يقول كذا وكذا، وهو يعني ما لي يده من هذه النظرية التي يقدمها للآخرين. يمر عليكم من بعض الناس يستعجلون القراءة، أنا بتكلم عن القراءة يا شيخ. في حرب 67 النكسة اللي حصلت في بيننا وبين إسرائيل، طلعتنا من بس في شاهد بسيط يعني. فبعد ما حصلت النكسة أحد الوزراء الإسرائيليين إيش قال؟ قال إن المسلمين والعرب أمة لا تقرأ، يعني كان من أسباب ضعفهم إنه أعداؤنا شهدوا بأننا لا نقرأ، لكن إن شاء الله أننا سنقرأ ونطور أنفسنا ونكون فاعلين مع القراءة. ابقوا معنا بعد الفاصل. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. كنا نتحدث أن من الأمور التي ميزت إسحاق نيوتن أنه كان كثير القراءة وكثير الاطلاع، وأثر القراءة والاطلاع في حياة الإنسان لأن يكون فاعلا. إسحاق نيوتن قدم كثير من الإنجازات ومن الاختراعات، لا أعتقد أننا نستطيع أن نغفلها، مثل اكتشافه لألوان الطيف. يقولون أخذ منشورا ثلاثي ووجه ضوء أبيض عليه، واستقبله من جهة المنشور الآخر بحائل أسود، يقول إذا فعلنا هذا سنرى 7 ألوان تكونت، هي الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، البنفسجي. وبهذا استطاع أن يقدم لنا هذا المخترع الجديد، وهو ألوان الطيف. أيضا قدم لنا قوانين الحركة. تعرفون قانون الحركة؟ أيوه. له 3 قوانين. طيب. واحدة قوانينه لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار ومضادة له في الاتجاه. في الاتجاه، هذه من النظريات الشهيرة التي قدمها كذلك إسحاق نيوتن. أيضا مما يميز إسحاق نيوتن قضية قانون الجاذبية. أحيانا يعني حينما تعرفون سر هذا القانون عند إسحاق نيوتن، يعني قد الإنسان يضحك يقول هذا أمر بسيط. كثير من الإنجاز والاختراع والإبداع هو يكون في الأشياء البسيطة، أشياء من حولنا لكننا ما فكرنا بها وفكر بها الآخرون فأنجزوها. كان جالس تحت ظل شجرة فسقطت تفاحة على رأسه، صدفة. فأخذ يفكر كيف سقطت هذه التفاحة، ولماذا سقطت عمودية ولم تذهب يمينا ولا شمالا. ثم بعد ذلك استطاع من خلال هذا التفكير أن يصل إلى قانون الجاذبية، وأصبحت تفاحة نيوتن. أيه؟ قانون تفاحة نيوتن. وأصبح يعني أصبح حتى يهتمون بالشجرة، أخذوا الشجرة ووضعوها عند إحدى الجامعات تخليدا لهذه الشجرة وللتفاحة التي سقطت منها. يعني قد يكون أناس كثيرون سقطت أمامهم التفاح يعني، ولكن صحيح؟ كم كثير سقط التفاح على رأسه وسقط الحجر على رأسه وسقطت أشياء كثيرة، لكن لم يفكر لماذا سقطت، لكن هو فكر. طبعا هي القضية ليست فقط، هو بدأ يقرر أن هناك قوة جذب متبادلة بين الشمس والكواكب تجعل الكواكب تدور حول الشمس في مدارات بيضاوية، فاخترع ما يسمى بقانون الجاذبية. هذا أيضا مخترعات أخرى، أو نقف مع هذه كثيرا، قضية التفاحة، وأن أحيانا يكون حولنا أشياء في غاية الأهمية نستطيع أن نكون متفاعلين معها، لكن الفرق أن غيرنا يقتنص مثل هذه الأشياء ويبدأ يفكر ويتأمل. لكن إسحاق نيوتن لو سقطت التفاحة على رأسه وذهب تألم منها ثم بعد ذلك مضى، لن يذكر الناس أنه اكتشف قانون الجاذبية. قانون الجاذبية الآن لو تقول لأي إنسان هناك جاذبية يقول يا أخي هذه من الأمور المسلمة، لكن هي سابقا لم تكن من الأمور المسلمة وساعدت كثيرا في الابتكارات والاختراعات الأخرى التي قدمها. أيضا أوضح نيوتن في التفاحة، في سقوط الأجسام على كوكب الكرة الأرضية لها أجرام سماوية تحكمها مجموعة من القوانين الطبيعية، أن كل جسم على وجه الكرة الأرضية يدخل من ضمن الجاذبية، من ضمن جاذبية الأرض. طبعا هناك تفاصيل كثيرة بعضها قد ندركها وبعضها لا ندركها بحكم أننا لسنا متخصصين في هذا المجال، لكن الأهم أن هناك نظريات سهلة، تحس أنها سهلة لكن لم نفكر بها ولم يعني نستطيع أن نحققها. طيب لو أردنا أن نتحدث كيف استطاع إسحاق نيوتن أن يؤسس نفسه، نحن تحدثنا عن القراءة، تحدثنا عن اقتناص الفرص، تحدثنا عن التفكير في حياته، لكن أيضا من الأمور التي ساعدته على أن يكون فاعلا أنه استفاد من بحوث العلماء السابقين. يعني هو يخاطب يتحدث ويقول إذا كان بصري قد امتد إلى أبعد مما رأى غيري فإن ذلك يرجع إلى أنني كنت أقف على أكتاف عمالقة. يقول صحيح أنا استطعت أن أصل، اخترعت التلسكوب واخترعت واكتشفت قانون الجاذبية واكتشفت ألوان الطيف واكتشفت كذا واكتشفت كذا، إذا كان بصري أنا امتد إلى غيري فلأنني لم أبدأ من الصفر وإنما بدأت من حيث انتهى الآخرون. وهذا أيضا يعطينا أن تجارب الآخرين، وهذا الذي الآن نقدمه في مثل هذا البرنامج، تجارب الآخرين تساعد السابقين. ويقول السخاوي رحمه الله، يقول خبرات تجارب السابقين خبرات للاحقين، فيجب أن نستفيد من التجارب السابقة وأن ندرسها وأن نتأمل فيها وأن ننظر كيف نحقق الاستفادة القصوى منها. يعني ثلاثة أشياء جعلت منه شخص ذو فائدة وذو فاعلية في طيب. حياتنا قراءة، التفكير، وخبرات الناس الذين سبقونا في الموت. صحيح. يعني ثلاثة أشياء الجميع يستطيع أن يحصل عليها وبدون أي مقابل. صحيح. هو أيضا كان يتكلم يعني قضية أن الإنسان أحيانا لا يصل به الأمر إلى أن يصل إلى مرحلة الغرور. كان يقول عن نفسه الناس يرون فيني رأيا آخر وأنا أرى في نفسي رأيا آخر، فالناس يرون أنه رجل عظيم ورجل إبداع وإنجاز وحقق أشياء كثيرة، لكن يقول عن نفسه أنه يرى في نفسه شيء آخر. يقول أنا أرى نفسي مثل طفل يقف أمام ساحل، فآتي أمام الساحل فآخذ صدفة أو آخذ شيئا معينا صغيرا أو كبيرا، لكن مهما أخذت فأمامي هذا الساحل الذي لا نهاية له. يعني يريد أن يقول لك وإن استطعت أن أكتشف وأن أنجز وأن أخترع، لكن هناك العديد من العلوم والمعارف التي لم نصل إلى الآن فيها. وهذا يذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه أيضا مهمة، لأن بعض الناس يقول يا أخي لا، لم يترك، في قاعدة سيئة يقول لم يترك السابق للاحق شيء. لا، العبارة الصحيحة كم ترك السابق للاحق أشياء. وهذا يعني أعتقد المثال الذي قدمه إسحاق نيوتن حول البحر ونظره، يعني أعتقد أنه في غاية الأهمية. وأيضا مهما وصلوا للعلم وحطوا القوانين، هناك قوانين تتجدد. القانون أنا أعتبره زي الطب القديم، أتجدد الآن كل سنة بتنزل أشياء أحدث من السنة اللي قبلها، تتطور. هذه القوانين أيضا تتطور، يكتشفون أشياء جديدة، وكل يوم علماءنا بيكتشفوا أشياء جديدة في علم الفلك، في علم الأرض، في علم في الجاذبية، في علوم أخرى متفرقة. صحيح. احنا على العموم نحن نقول أن إسحاق نيوتن الذي ولد في سنة 1643 وتوفي في عام 1727، يعني سنواته التي عاشها لم تكن كسنوات أي شخص آخر، لكنه استطاع أن يثريها وأن يملأها بهذه الإنجازات وهذه الابتكارات. وما أعظم أن تكون حياة الإنسان كلها إنجازات وابتكارات خير ونماء لهذه الأمة العظيمة. أيضا هناك أمر في جيد في حياة إسحاق نيوتن، قضية أنه يؤكد لنا جميعا أننا نستطيع أن نكون قادرين على الفاعلية، ونستطيع أن نكون قادرين على العطاء، وأن العطاء لا حد له، وهناك أشياء كثيرة لم يصل إليها العلم، في أمور أخبرنا عنها القرآن لم تكتشف إلا حاليا. ومع هذا نقول أننا بحاجة إلى أن نجد وأن نجتهد وأن نبذل وأن نعطي. سيرة إسحاق نيوتن طبعا ليس شرطا أن نكون كلنا كإسحاق نيوتن في أن نخترع وأن ننجز وأن نقدم أشياء بهذه الضخامة، هذا الذي نتمناه وهذا الذي نرجوه، لكن نحن نؤمن أن الناس طاقات وقدرات. لكن في النهاية لا ترضى ولا ترضين لنفسك إلا أن تكون في على أقل تقدير في أقل درجة من درجات الفاعلية. أما أن تكون خارج درجات الفاعلية فهذا أعتقد لا يرضاه أحد لنفسه. صحيح. المفروض الواحد يحاول يطور من نفسه، يعني زي ما قلنا القراءة شيء مهم، وإسحاق نيوتن تطور بالقراءة، يعني في دراسته كان مش من المتفوقين، فالواحد يقدر أنه يطور من نفسه بالقراءة، نشوف تجارب اللي قبلنا وننطلق، يعني لا نظل أمة مستهلكة لا أمة منتجة. هو أيضا أسس علم الديناميك، ويرجع الفضل لنيوتن في إثبات أن الضوء الأبيض هو مزيج من أضواء متعددة، وأن الضوء يتكون من جزيمات صغيرة. نعم، هو لا اختراعات واكتشافات كثيرة، لكن نحن الأهم الآن أن نقف أننا نستطيع أن ننجز ونستطيع أن نقدم. الإنسان إذا مرت به ظروف معينة في مرحلة معينة لم يستطع أن يقدم شيء، فهناك ظروف مواتية يستطيع من خلالها أن يقدم أشياء. أنا أقول أكثر من ذلك، لو أن شخصا أراد أن يكون فاعلا بعد الستين لا يقول يا أخي لما شاب ودوه، لا، لو لم يبقى في حياتك، لو لم يبقى في حياتك أو في حياتك أنت إلا لحظة واحدة فلا تسمح لهذه اللحظة أن تذهب بدون فائدة وبدون أن تقدموا شيئا. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا يموت حتى يغرسها فليفعل، وهو في آخر لحظة. يعني الآن حينما تغرسها ستقوم القيامة، هل سيستفيد منها أحد؟ ما تدري الله، قد لا يستفيد منها أحد، لكن نقول قد تكون فاعلة وثمرة كبيرة. من سيستفيد منها بعد قيام الساعة؟ لن يستفيد أحد، لعل أنه جيله حسنات، هو هذا الذي هو بمجرد الفاعلية أنه والعمل في الشيء. صحيح. لا يتوقف العمل حتى ينقطع العمر. فلا يتوقف أحد منا عن العطاء وعن البذل وعن التضحية ولا عن أي أمر ما دام فيه عرق ينبض ولو كان قبل قيام الساعة ولو بلحظة. فكونوا فاعلين وخذوا بهذا الدين العظيم وتواصلوا معنا وقدموا لنا ابتكاراتكم وإنجازاتكم. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.